عمر رضي الله تعالى عنه يعني والده، فلم يقتصر على السلام عليه أو السؤال عن حاله، بل إنه تصدق عليه وأحسن إليه لأنه من أصدقاء عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الإحسان وعلى البر بأصدقاء والده، بأصدقاء والده. وكذلك الأم يحسن إلى أصدقائها وأصدقاء الأقارب، أصدقاء الأخ، أصدقاء العم وما أشبه ذلك. نعم. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. يعني هذا الرجل من بره في والديه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من برهما شيئا؟ ماذا بعد؟ أعرف أنهم بر الوالدين أن تحسن إليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهل بقي بر؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، أن تدعو لهما، والاستغفار لهما. وهذا من أعظم ما يرجوه المسلم، ومن أعظم النعم على الإنسان بعد هدايته للإسلام أن يصلح له ذريته، فهم امتداد لعمله. يعني الإنسان إذا مات وعنده أولاد صالحون فإن هؤلاء يعتبرون امتدادا لحياته، فهؤلاء يدعون له ويستغفرون له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنفاذ عهدهما من بعدهما. وهذا أيضا أمر آخر، وهو ما يتعلق بأمورهم من وعد وغير ذلك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فهم القنطرة بينك وبين أقاربك، فتحسن إلى الأقارب بصلة الرحم فإنهم هم السبب فيها. وإكرام صديقهما، وهذا هو الشاهد، أصدقاء الأب والأم يحسن إليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى صواحبات خديجة برا بها. فكذلك الإحسان إلى قريبات الأم، إلى صديقاتها، بإرسال هدية إليهن، هذه الهدية من ابن فلانة، هو الذي أرسلها، هذا من بر الأم والإحسان إليها. قد يغفل بعض الناس، يقول: هذه امرأة، كيف؟ عن طريق أبنائها، عن طريق زوجتك، عن طريق قريبتك ترسل إليها هدية فتذكر بها أمك وبرها، وكذلك أصدقاء الأب أصحابه الذين كان يحبهم، الذين كان بينه وبينهم ود وصداقة، تحسن إليهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. وفي رواية: فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وهذا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة التي كانت من أولى النساء تصديقا به صلى الله عليه وسلم، وهي التي صدقته وأعانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس ذلك الإحسان، بل كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد صديقاتها صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى خديجة، كانت أول من صدقه وكان له منها الولد صلى الله عليه وسلم. فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أن هذه منزلة عظيمة تبوأتها خديجة رضي الله تعالى عنها. وكل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة خاصة ومنزلة عظيمة بما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جعل الله لهم من القرب من رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. نعم، هذا وفاء للأنصار رضي الله تعالى عنهم، فقد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنوا صحبته ونالوا الشرف بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونالوا الفضل. وهذا يعطيك دلالة سأما ذكر في خديجة أو ما ذكر في الأنصار وفي غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك دلالة على ما يجب على المسلم نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وما يملكون حتى أظهر الله دينه وأعز رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، هذا في إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدثنا عن الإكرام نتحدث عن شمول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإكرام أهل بيت النبي وعلى رأس هؤلاء أزواجه، لأن الآية نزلت فيهم، فيهن، في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات في سورة الأحزاب كلها تتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه الآية التي ذكرها هنا أو ذكر جزءا منها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون سبب النزول لا يخرج من العام، سبب النزول لا يخرج من العام، بل هو قطعي الدخول في اللفظ العام. ثم يأتي أهل البدع من الرافضة وغيرهم ويخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس إخراج أزواج النبي فحسب، بل إنهم يحملون العداء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باتهامات باطلة، يتهمون عائشة. وقد أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بالزنا رضي الله تعالى عنها وحاشاها من ذلك بعد تبرئة الله لها في كتابه فهو كافر، كافر، لأنه مكذب لكتاب الله، مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رمى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن طيبات، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يكنون العداء ويكذبون، وقضيتهم الأولى والأخيرة هي إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا كان من أحمق الناس وصحب آلافا، ثم كان هؤلاء الآلاف كلهم فسقة، لقيل إنه لا يعقل، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي وهو الذي يبشرهم بالجنة؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن هؤلاء لغيظ في قلوبهم ولحقد دفين اتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا في أزواجه بكلام هو كفر، كلام كفر عند جميع العلماء. من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل. نعم. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال: كل هؤلاء هرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما جلسنا إليه قاله حسين: فقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، ليس منحصرا في شيء، لكنه كثير بسبب صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على المكانة العظيمة التي تبوأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يدلك على المكان العظيمة التي تبوأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيهم شرفا أن أعينهم اكتحلت برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نغبط من رأى عالما من العلماء وجلس بين يديه، فكيف بمن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكرها ميزة لهم، وهذه المنزلة لهم وحدهم، ليست لأحد بعدهم، هم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت حديثه، استمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، وغزوت معه، كانوا أنصارا لهم وأعوانا، قاتلوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، هو قائدهم وهو معلمهم وهو مربيهم، فهذه الميزة ليست لأحد سواهم. وغزوت معه وصليت خلفه، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة أخرى: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. هذه بعض الفضائل التي نالوها والميزات التي حصلوها بجلوسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أوعى الناس، قوم اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لأن يكونوا أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله ليتلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الدين إنما بلغنا عن طريقهم، فمن طعن فيهم فقد طعن في ديننا، طعن في الرواه إلينا، كأنه يقول هذا الدين ليس بصحيح. ما الذي نقل هذا الدين؟ وهؤلاء الذين يكذبون على علي رضي الله تعالى عنه نقلوا ما نقلوا عن علي وكله كذب، وكأنه لم يوجد أحد إلا علي رضي الله تعالى عنه هو الذي نقل. نعم علي نقل كثيرا، حتى إن العلماء أثبتوا أن ما عند أهل السنة من نقل صحيح عن علي يفوق ما نقله هؤلاء المبتدعة في كتبهم من كذب. ما نقل عند أهل السنة هو صحيح، وهؤلاء ليس عندهم وليس بأيديهم إلا الكذب، فهم على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يأخذوا عن الصحابة ولم يرضوا إلا بقليل، وهؤلاء القليل لم ينقلوا عنهم بطريق صحيح، إنما نقلوا بطرق غير صحيحة. إذن هذا يدلك على تعظيم الناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله، فقال زيد بن أرقم، وقد قدم بمقدمة يقيم فيها عذره، وهذا يدلك على ما عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الصدق في حديثهم ومن خشية الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ اقرأ. قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قام للعذر، قال إن سني قد كبرت أو كبرت، وقدم عهدي يعني طال الوقت، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإنسان إذا تقدمت به السن ضعفت حافظته وذاكرته، فهو يضع هذا بين يديهم ليقيم العذر لنفسه في قلة التحديث، أما ما حدثهم به فهو ضابط له، ضابط له، لكن ليقيم العذر في أنه نسي كثيرا، فلن يحدثهم إلا بالشيء اليسير الذي يعيه ويفهمه. نعم. فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ما حدثتكم، فأنا لا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما حدثتكم فاقبلوا، فإني لا أكذب لما أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا أحدثكم به فلا تكلفوني، لا تسألوني عن أمور قد أكون نسيتها أو وهمت فيها. وهذا يدلك على حرص الصحابة في حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة والتذكير، ويظهر أن هذا في غير جمعة، قام فينا خطيبا واعظا مذكرا، وفي مكان يقال له خم وهو قريب من الجحفة هذا المكان. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال. فحمد الله، وهذا ينبغي لكل خطيب ولكل متكلم في درس أو غيره أن يحمد الله أولا، وأن يثني عليه، وأن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ووعظ، ذكرهم بالله عز وجل وخوفهم من عذابه ورغبهم في ثوابه وعظهم، هذه الموعظة، وذكر. نعم. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. أيها الناس، إنما أنا بشر، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لا يقال هو كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه القرآن ليس شيء آخر كما يتصور بعض المبتدعة، لا، هو بشر، وتعترضه من أحوال البشر ما يعترض سائر البشر صلى الله عليه وسلم، من نسيان ونحو ذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل برسالته، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل وأفضل البشر صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ولد، هو سيد ولد آدم كما قال، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه، لكن هو طبيعته بشر، جنس لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على كل من ظن غير ذلك. إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، وهذا قالوا من الحصر الإضافي، يعني في هذا الأمور كونه يمرض ويموت ومثل البشر، مثل سائر البشر، وإن كان الله عز وجل قد أكرمه برسالته، فيقول إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت أو الملك الموت. نعم. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، يعني أمرين عظيمين. نعم. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فخذوا، أولهما، أول الأمرين هو كتاب الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه الهدى والنور، يهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل أمر هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى ورحمة للمؤمنين، هدى وبشرى. هذا القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نور، فيقول هدى ونور صلى الله عليه وسلم، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا كتاب الله عز وجل فيه الهدى وفيه النور وفيه السعادة وفيه الخير، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها كتاب الله، وإن لم يذكرها هنا لكن أرشد إليها كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها تدخل في الأمر بالتمسك بالكتاب، ومن تمسك بالكتاب وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالكتاب وهو كاذب. ولهذا خرج فرقة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم ليسوا متبعين لكتاب الله، لو اتبعوا كتاب الله لأرشدهم إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ابن مسعود وغيره قال لن أفتيكم إلا بشيء من كتاب الله، ثم ذكر لهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف تحدثنا وتقول لا أحدثكم إلا بكتاب الله، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل السنة قد أرشد إليها القرآن، فمن عمل بالقرآن أو زعم أنه يعمل بالقرآن ولم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن حقيقة. وهذا أمر واجب، ليس الإنسان في اختيار يقول ما يعمل بهذا أو بهذا، لا، السنة جاءت مؤكدة للقرآن ومبينة له، وجاءت بأحكام أخرى مستقلة ليست في كتاب الله. نعم. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، أذكركم الله في أهل بيتي. الرافضة لم يفقهوا إلا هذه الجملة الأخيرة، أما كتاب الله فنسوه. لكن انظر التمسك بكتاب الله، وذكرهم وأوصاهم بأهل بيته، يعني بالإحسان إلى أقاربه صلى الله عليه وسلم، المودة لأقاربه صلى الله عليه وسلم. لم يقل كل ما قالوه هو حق، هم بشر، إذا كان رسول الله عليه وسلم يقول أنا بشر فهم من بابي أولى، ما قال لهم تمسكوا بذلك، لكن قال لهم أوصاهم، ذكرهم بأقاربه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. يعني هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل. نعم. وقال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم. نعم. وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. نعم، وتوصية بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم خيرا، وحبنا لهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته. وهذا هذه الميزة ليست إلا عند أهل السنة، أنهم جمعوا بين محبة آل البيت ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة لهم حقان، حق الإسلام وحق صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثة حقوق. أصحابه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم الإسلام وصحبة النبي، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأدركه وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ليس عندهم إشكال، يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويحبون أهل البيت جميعا، ثم بعد ذلك بالأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولو كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة تبين حاله وأمره، فإن كان من كان ولو كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان مؤمنا فعلى العين والرأس لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. دائم. قال الله تعالى، باقي حديث، حديث أبي بكر عن أنس بن محمد في عن أنس بن مالك، ما همتش، قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي. تقدم، ها تقدم، هذا فين؟ هذا في الباب الأول. تقدم وين؟ في باب أصدقاء الأب، آخر حديث في باب أصدقاء الأب. فخرجت مع جرير فقال فكان يخدمني، فقلت لا تفعل. أين؟ فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا، آليت على نفسي أن لا أصحب أحد منهم إلا خدمته. تقدم. نعم، لكن هنا ذكره في النسخة عندي. المهم، هذا تقدم الحديث في ما تقدم من أهل بر الرجل، من أهل بر أبيه وأمه وأقاربه وزوجته. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. كما تعرفون، في هذه الأيام هناك من استغل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شعارا له، صار يتخذه الآن ليفسد في بلاد المسلمين ويقتل ويدمر باسم هذه الدعوة، حب آل البيت أو مظلومية آل البيت ونحو من ذلك. فاختطف هذا المعنى الجميل، وصار المسلمون أمام حربين: من يحاربهم في بلادهم، ومن أيضا يستغل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مقاصد فاسدة. هذا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم براء من هؤلاء. علي رضي الله تعالى عنه حرق الذين قالوا إنه إله، وهؤلاء إذا سمعت كلامهم قلت ما تركوا شيئا إلا ونسبوه لعلي رضي الله تعالى عنه حتى علم الغيب. فهؤلاء يتخذون محبة آل البيت شعارا فقط، أما هم أبعد الناس عن هدي أهل البيت، عن هدي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس عن الوفاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بعضهم مجوس وثنيون، ليس في عباداتهم توحيد لله عز وجل. القرآن من أوله إلى آخره يجعلونه مسخرا كأنه ورد جميعا في علي وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أذهبوا رونق القرآن، والقرآن حجة عليهم إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول نحن لا نحرف القرآن، ولا ولو كان عندهم المصحف بين أيديهم، إذا حرفوا معناه ماذا بقي؟ يعني يجعلون كل الولاية لعلي رضي الله تعالى ولا يفرقون بين الولاة وبين الأولياء، فهم يخلطون هذا بهذا، فهم يقول الولاية لعلي، ثم ما ورد من آيات في الولاية وتولي الله عز وجل للمؤمنين يكون هذا علي فقط ليس جميع الصحابة، وهؤلاء أمرهم مكشوف ومعلوم عند جميع الناس أنهم لا يدافعون عن علي ولا عن أهل بيته. إذا كان آل البيت عرفنا من هم، هل هم يتولون جميع آل البيت أم أنهم يخصون ذلك بعلي فحسب فحسب وبالحسن والحسين فقط حتى رضي الله عنه نعم وبالحسين على وجه التحديد أين أبناء علي الباقون؟ إذن هؤلاء ليسوا صادقين والله تعالى أعلم. نعم. أخ من سوريا يسأل بأنه اشترى بيتا بالتقسيط يدفع على 5 سنوات فدفع لمدة سنة مبلغ من المال ثم سافر مع الحرب، فيقول بعد 5 سنوات جاءه إشعار بأنه إما أن يكمل الباقي وإما أن يؤخذ منه البيت ويلغى العقد، فقال هو الآن متحرج هل يدفع مثلا ويخاف أن تستغل هذه الأموال ليحارب بها المسلمون ويقتل بها المسلمون في هذه الحرب؟ هو هذا بيع وشراء، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني الإنسان إذا اشترى شيء فإما أن يتمه وإما أن يقول أنا لا أريد هذا البيت، فهذا أمر آخر يرجع له. لكن إذا علم أن هذه الأموال لا تصل إلى المالك أو تصل أو تصرف في طريق غير صحيح في محاربة المسلمين ونحو ذلك ترك ما بقي والله يعوضه خيرا. نعم. يقول هي للنظام تذهب يعني. نعم هي للنظام أصلا وهو يخاف أن إذا ترك عوضه الله يعني خيرا. نعم. يقول أخ ما حقيقة موقف الظاهرية في حجية القياس؟ قرأت في كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله بأن أبا داود الظاهري رحمه الله لا يقبل القياس إلا القياس الجلي، أيضا في كتابه الإحكام في أصول الأحكام إشارة بأنه أي ابن حزم يقبل حجية القياس الجلي، فما توجيهكم في هذه المسألة؟ هذا أصول الظاهرية في الحقيقة ينكرون القياس جليه وخفية، هذا ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم. أما داود الظاهري نقل عنه نعم وقال اطلع على رسالة في جمع الجوامع أنه يقول بالجلي، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذا أصلا القياس الجلي بعضهم لا يسميه قياسا بل يقول هذا دلالة لفظية، فيقول إذا حرم التأفيف فالضرب من باب أولى. أما ابن حزم فله عجائب في هذا الباب، يقول لا نعمل بهذا القياس، ولولا أن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا لجاز الضرب، وهذا موجود في كتاب الإحكام له. نعم غفر الله لنا وله. نعم. ونقل ابن السبكي عن داود الظاهري صحيح يعني؟ نعم نقل السبكي ماذا قال؟ قال أنه قرأ في كتاب ابن السبكي أيوه؟ أن أبا داود الظاهري لا يقبل إلا القياس الجلي، أنه أيش؟ هذه النسبة إلى نسبة الإمام السبكي هذا الكلام إلى داود الظاهري أنه يقبل القياس الجلي داود الظاهري. لكن ابن حزم ماذا قال؟ لم يذكر شيء عن ابن حزم. ذكر ابن حزم ماذا؟ هو يقول إشارة بأنه ابن حزم يقبل حجية القياس الجلي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام يرى؟ نعم قال أيضا في كتابه في الإحكام في أصول الأحكام لا لا لا إشاره بأنه يقبح حجة القياس. لا لا يرى لا يرى لا يرى, لا يرى القياس الجلي. يقول حتى هذه لولا أن الله قال وبالوالدين إحسان بالنص لجاز ضربهما. نعم يعني هو يستدل بعموم الإحسان على هذا ليس بالدليل الإحسان ده. الإحسان إلا الضرب بنا في الإحسان هذا قصد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجز ضرب الوالدين. من يقول إن ابن حزم يجيز ضرب الوالدين فقد كذب عليه. نعم لا يرى ذلك, هو اتفق مع الجمهور لكن ما أخذ الحكم ما هو عند ابن حزم أنه قال وبالوالدين إحسانا. نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح الشاة يرسلها إلى صديقات خديجة رضي الله عنها, هل يشير ذلك إلى أنهن ربما غير مسلمات بعضهن؟ نعم هل فيه مثلا ما يتضمن أنهن غير مسلمات فيهدي للجميع المسلمات وغير المسلمات؟ وين عموم الحديث ظاهر الحديث أنهن غير مسلمات أين هو؟ هو عموما الإحسان هذا الشاهد أنه كان في المدينة هذا في المدينة هذا الذي يظهر. نعم لأنه ما بنى بعائشة إلا في المدينة. ها فهذا في المدينة هذا الذي يظهر, أو قد يكون إذا ذهب إلى مكة الله أعلم. لكن ليس في الحديث أو في هذا الخبر ما يدل على أنهن غير مسلمات. ولو كنا غير مسلمات فالكافر يحسن إليه, يحسن إليه ولا يواد ولا يحب, لكن يحسن إليه البر. نعم لا ينهاكم الله على الذي لم يقاتلوكم في الدين. نعم الإحسان جائز حتى للكفر. الإحسان جائز حتى للكافر. الشيء ثاني ونخلص. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.